هذا قال في كلام أئمة السلف الصفات. احنا في لمعة الاعتقاد الآن. كلام السلف يعني دائما نحن يا اخواننا لابد نحرص على قضية السلف حتى في مجالسنا العلمية. الإنسان كيف يتعلم؟ ولعلنا ممكن في الأيام القادمة نحاول أن نجعل الباب حتى نحافظ حتى على مجالسنا العلمية كيف تكون يعني على طريقة أولئك السلف الصالح. يعني كيف نتأدب نحن جميعا في طلب العلم؟ إن أحد حتى أقسام علوم الحديث هي أدب الراوي والسامع، أدب الشيخ والتلميذ كيف يتأدب. والعلماء كانوا حريصين جدا على قضية تعلم الأدب. لماذا تعلم الأدب؟ فقال فصل في كلام أئمة السلف الصفات. لماذا جعل المصنف هنا فصل في الصفات للسلف؟ هذا الباب مهم جدا، لأن الحكم فيه للسلف، هم الذين يقررون هذا الباب. ومن هم السلف قبل هذا؟ العلماء قالوا هم القرون الثلاثة المفضلة، ومنهم من اعتبره بالأجيال مثل جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل أتباع التابعين، ومنهم من قيدهم بالثلاثة القرون، ثلاثة القرون المفضلة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، وجاء أيضاً: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإذا هذه القرون. فلما نأتي نحن في باب الأسماء والصفات، في ماذا نقرر؟ الصحابة. من أين أخذنا هذا؟ اسمعوا لقول الله عز وجل لما خاطب الصحابة، قال: فإن آمنوا، خطاب الصحابة، ولنا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا بالذي آمنتم به في اعتقادكم في الله سبحانه وتعالى فقد وقعت لهم الهداية، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي أنهم في خلاف الحق الذي يدعونه. لذلك لا بد لنا أن نعرف هذا الباب. ولم يختلف السلف في باب الأسماء والصفات بالنسبة للصحابة ولأئمة الهدى، وإن كان الخلاف وقع في زمانه كما ذكرنا، وقع ابتداء من الجعد بن درهم والجهم بن صفوان ومن تبعهم من المعتزلة كالجهم، كذلك كبشر المريسي وغيرهم من أئمة الضلال الذين قد أوقعوا الأمة في كثير بماذا من الشر. فنأتي نحن الآن إلى كلام أئمة السلف. إذا له أهمية معينة وهو الحاكم في هذا الباب. لذلك لما تأتي إلى الأشاعرة وتقول أثبتوا سبع من الصفات، نقول: من سبقكم من السلف؟ لن يجد واحد قال بقوله، لن يجد واحد قال بقوله. إذا من هو الأهدى سبيل الذي اقتفى أثار السلف أم غيره؟ ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لما ألف العقيدة الوسطية، وسبق أن ذكرنا هذا الباب، أعطى لخصمائه ثلاث سنين، قال: انظروا إن وجدتم كلمة واحدة تخالف ما قلناه عن السلف فنحن مستعدين أن نتراجع. ثلاث سنين يعطى له في قضية أن يأتوا بشيء يخالف منهج السلف، ليس يوم ولا يومين ولا ثلاثة. هذا دلالة على هذا الأمر الذي كان عليه ماذا أولئك الأئمة الذي كان عليه الأمر. فنحن كذلك نقتفي آثارهم. لماذا؟ لأنهم أخذوا العلم عن الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبرهم بهذا الأمر. فإذا وجدنا نحن كلامهم في الصفات كل متحد، فكلامهم هم الأولى. والأشاعر وغيرهم من أهل البدع يعرفون هذا، ولذلك قالوا: كلام السلف أسلم، وكلام الخلف أعلم، كلام السلف أعلم وكلام الخلف أسلم. فأولئك عرفوا بأن السلف هم لهم العلم في هذا الباب. فنحن نعرف كيف تكلم أولئك. فقال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا. أحمد بن حنبل إخواننا إمام أهل السنة في زمانه، توفي سنة 241 في غالب ظني. والإمام أحمد الذي ابتحن في فتنة خلق القرآن، ولم يثبت معه على ذي المحنة إلا اثنان في أول أمره: عبيد الله القواريري وأحمد بن نوح، أحدهم مات في الطريق والآخر تراجع في اليوم الثاني. وبقي الإمام أحمد لمدة سنتين وهو يعذب ويقول: ائتوني بكتاب وسنة أرجع عما أقول، لا أعرف هذا، وهم يجادلونه بالعقل وبغير ذلك. فرد كلامه، وكان علي بن المديني يسميه أبو بكر الثاني. قال أبو بكر ثبته الله في قصة الردة، ثبت الله به الإسلام، والإمام أحمد ثبت الله به المسلمين في محنة خلق القرآن، كان يسميه. فهذا بالنسبة للإمام أحمد ماذا قال؟ إذن هو من السلف. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة، هذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها صفة النزول لله عز وجل، وستأتي. نحن ما نتكلم عن صفة النزول، لأن هذا الصفات صفة النزول وصفة ورؤية الله عز وجل ستأتي، وستأتي فيها المباحث في مكانها. فماذا قال؟ وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها. قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف، لابد أن تؤمن بهذه وبأن لها حقائق، لكن كلها عند الله سبحانه وتعالى. قوله ولا معنى، هذا رده السلف. وبالنسبة لإمام أحمد، هل ثبت عنه قوله ولا معنى؟ الرواية التي جاءت كما قال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية هي من طريق حنبل بن إسحاق، وحنبل بن إسحاق روايته عن أحمد فيها غرائب يغرب عنه، وكثير من روايات. الأصل في أحمد أنه المعنى ثابت في الصفة، المعنى ثابت في الصفة، لكن التكييف والكيفية هو الذي ينبغي أن نبتعد عنه، وهو معنى كلام مالك. الكيف لما سئل على الاستواء ماذا قال؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول، السؤال عنه بدعة. الكيف أنك تكيف كيف هي، لكن هل لها معنى؟ نعم لها معنى، اليد لها معنى، نحن لابد أن نثبت هذا الأمر. صفة الرحمة لابد أن نثبت بأن لها معنى الرحمة. الله عز وجل قال انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالرحمة لها معنى، لا يتنسان يقول ليس لها معنى، لكن كيفية هذه الرحمة لا يعلم كلها إلا الله عز وجل، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فلما جهلت الصفة جهلت، لما جهلت الذات جهلت الصفة، فنكتفي بما أخبرنا سبحانه وتعالى به في ذلك، ولا ينبغي أن يأتي إنسان ويتكلم تخرصا من عنده. قال المؤمن بها ونصدق بها، لا بد لا كيف ولا معنى. الكيفية كيف هي؟ يعني بعض الناس يقول، أو المشبه الذين ذكرناهم يقول لك يد الله كيدي، أو يأتي في استوى يقول هي استولى، استولى هذا كيفية تكييف لهذا الأمر استولى. وهذا كما قال ابن القيم أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، كذلك الجهمي قيل استوى فأبى وزاد اللام للنكران، نون اليهود ولام جهمي هما في شرع رب العرش زائدتان. هذه لم تكن اليهود لما قيل لهم قولوا حطة أي يحطط عنا خطايانا قالوا حنطة، رفضوا أن يقولوا هذا الأمر. فكذلك الجهمي لما قيل استوى قال استولى، والله قال استوى، وأنت تريد أن تغير وتقول استولى، هذا باب التحريف في شريعة الله سبحانه وتعالى. فكذلك الجميع قيل استوى فأبى وزاد اللام للنكران. قال ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. إذن هذا الأمر بلا حد ولا غاية، يجب على الإنسان أنه يثبت لله. مجمل الكلام الذي علم أحمد ما هو؟ هو أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، من غير تحريف ولا تكييف، من غير تحريف ولا تكييف، من غير تمثيل ولا تشبيه. لا، هذه عقيدة السلف كاملة. وقد نقل عن الإمام أحمد بهذا اللفظ بعينه، نقل عن الإمام أحمد بماذا؟ بهذا اللفظ بعينه، بهذا اللفظ. فقال بلا حد ولا غاية، كذلك يعني جل على الحدود سبحانه وتعالى، وجل على الغاية أن تكون بماذا له نهاية، فهو الأول الذي الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء، فتعالى عنها. إلا أن كلمة الحد فيها كلام بين أهل العلم، يعني في قضية هل تثبت بهذا اللفظ أو لا تثبت، سيأتي محله. قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، هذه لا يا أخوانا ليس كمثلي شيء، فيه إثبات الصفة وفيه العقيدة التي ينبغي أن تكون، وهو السميع البصير. يقول ليس كمثلي شيء، نفي المثلية عن الله عز وجل، وهو السميع البصير في إثبات الصفات لله عز وجل. نثبت الصفة وننفي الكيفية والمماثلة والمشابهة عن الله سبحانه وتعالى. قال ونقول كما قاله، كما قال، أي نقول في الله عز وجل كما قاله، ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. إذن باب الأسماء والصفات إيش هو؟ إخوانا توقيفي عليك.